بأمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. نور قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لا شك أن لله عز وجل اختيارات من خلقه، من كل شيء اختار من الزمان واختار من المكان واختار من الإنسان والنبات والحيوان، من كل ما خلقه الله عز وجل هنالك خيارة نخبة مختارة. مثلا اختار من الأزمنة من الأيام يوم الجمعة، واختار من الليالي ليلة القدر، واختار من الإنسان سادة الخلق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الله عز وجل اختار من البقاع خيارا، فجعل مزايا خاصة مثلا لبيت المقدس، مزية خاصة لبيته الحرام، والبيت الحرام أيضا هنالك درجات، الكعبة لها خصوصية. فإذا هنالك نخب مختارة من قبل الله عز وجل فيما خلق. القرآن الكريم يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ينص على مزية عامة للبيت الحرام والكعبة المعظمة، مضافا إلى خصوصية لمقام إبراهيم عليه السلام. البيت الحرام أولا مثابة للناس، تثوب إليه قلوبهم ويثوبون إليه، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلى ذلك البيت الطاهر، وأعطاه قدسيته الخاصة، وجعل الكعبة قبلة للمسلمين، مضافا إلى كونها بيتا محجوجا. يعني أعطاها مزيتين، مزية أنها محج للناس يحجون إليها، ومزية أنها قبلة. ولهذا حينما يمر القرآن الكريم بهذا المعنى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، في إشارة إلى أن هذه البقعة وإن كانت مقدسة ولكن العبادة ليست للبقعة بما هي عبادة. تقديس الشيء لا يعني بالضرورة عبادة الشيء. الغلط هنا الذي وقع فيه الكثير من الناس، يتصورون أنه لما نقدس شيء يعني نعبد الشيء. لا، الله أمرنا بتقديس البيت الحرام، أمرنا بتقديس الكعبة، لكن تقديس الكعبة لا يعني أننا نعبد الكعبة. حتى لما تجعلها أمامك وتقف تصلي ما تقصد أنت عبادة الكعبة بما هي كعبة. الكعبة بما هي كعبة مجموعة أحجار ليس إلا، يعني ما فيها مزية. من الناحية المادية، وإنما مزيتها من الناحية المعنوية، من الناحية الدينية. الله عز وجل أضفى عليها نوع من القدسية، هذه مزيتها. واستنادا إلى هذه القدسية الممنوحة من قبل الله عز وجل، نطوف حول البيت ونحج إلى البيت ونستقبل البيت في صلاتنا، هذا هو الملاك. فإذا أنا لما أصلي إلى الكعبة أنا ما أصلي لها، ولكن أصلي إليها. وفرق بين أن أصلي لها وأصلي إليها. أصلي لها يعني أعبدها، ما عندنا مسلم يقول بذلك. لو أن شخصا صلى للكعبة بمعنى أنه عبد الكعبة بما هي حجر، لا، هذا كافر بالتأكيد، ما في نصف الشكل. إنما أنا أصلي إليها، يعني أجعلها قبلة وأصلي. ليش أجعلها قبلة؟ لأن الله عز وجل أمرني بجعلها قبلة لي في صلاتي، ونهاني من أن أقصدها بالعبادة. الله قال أنا قدستها، بس إياكم وبالكم أن تعبدوها فليعبدوا، ما قال هذا البيت، إنما قال رب هذا البيت. شايف؟ استنادا إلى ذلك إذا نفهم أن القدسية لا تلازم العبادة، بدليل أن المسلمين قاطبة وعلى الرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد الخلق، لما كان يحج كان يحج حول البيت، يطوف ويقبل البيت، يشبعه لثما وتقبيلا، ويقدر الحجر الأسعد أو الأسود. شايف؟ بل في عبارة للإمام علي الهادي سلام الله عليه، العبارة تقول إن الرسول كان يحج يطوف حول البيت ويقبل الحجر وهو أفضل من الحجر. جميل، لبيان مقام أن الله عز وجل لله عباد، إن لله بقاعا يحب أن يعبد فيها. لما يحب أن يعبد في تلك البقاع، لا لأن تلك البقاع يعني أفضل من الرسول، ولكن لأن الله أضفى على تلك البقاع قدسية، وشاء امتحاننا باحترام ما قدسه الله عز وجل. يعني خلاص أضرب لك مثال، أفرض مثلا السجود لله عز وجل فقط، ولكن الله عز وجل أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، امتحنهم بذلك. مع العلم السجود لله، لكن ما سجدوا لآدم سجود عبادة، إنما سجدوا سجود تحية. فرق بين سجود العبادة وسجود التحية. فلله بقع يحب أن يعبد فيها، الرسول يقول الإمام الهادي كان يقبل الحجر وهو أفضل من الحجر. ليش أفضل؟ تأكيد، الرسول صلى الله عليه وآله بالإجماع هو سيد المخلوقات أجمع. يعني إذا قلت الله يأتي بلا فاصل محمد. مع ذلك أمره وامتحن عبادته له وطاعته له أن يطوف حول البيت وأن يقبل الحجر الأسود وأن يستقبل البيت بالصلاة. من هذا نفهم أن الأماكن لها خصوصية، إلها قدسية، وأن القدسية غير العبادة، وأن لما أقدس شيء لا يعني أن أعبد ذلك الشيء. ومن هنا في قضية معروفة عن أحد الخلفاء لما قدر الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول يقبلك لما قبلتك. رد عليه الإمام علي سلام الله عليه، قال قولك أنه حجر لا يضر ولا ينفع هذا غير صحيح، صحيح هو حجر بذاته لا يضر ولا ينفع، لكن الله عز وجل أضفى عليه قداسة خاصة وجعله يوم القيامة شاهدا لمن زاره. واحد، وراح ينفع وينفع ينفع. ثانيا جعله شافعا مشفعة، فقولك أنه ما ينفع، لا، هذا كلام أعيد النظر في هذا الكلام، هذا اشتباه، إذن له خصوصية. غايته لما أقبل الحجر أنا ما أقصد يعني أني أعبد الحجر. فهل التلازم الذي صوره لبعض أنه أنا لما أقدس شيء يعني أعبده، وبالتالي انطلقت فكرة التكفير للمسلمين من هذا المنطلق، هذا الواقع يعني زلة لا تختفر، مش سهلة. شوف مش سهلة ليش؟ لأن هذه كلمة لما تيجي تكفر المسلمين تكفرهم تحكم عليهم بالإعدام يعني، مش كده؟ لأن أول شيء كفر ثم يقول هذا مباح الدم، ولهذا مو عبثا يعني لما تصير أحيانا حوادث قتل مسلم يقتل مسلم، هذه ما تجي من لا شيء، تجي من تربية فاسدة، هذا يعبأ بالحقد ويعبأ بصورة بحيث يصوروا لأن قتل المسلم الآخر باب من أبواب الجنة. لما يجي إنسان عاقل يدمر حياته شاب، يجي يدمر حياته يقوم بعمل انتحاري يقتل مسلم آخر، عبثا بلا شيء، لابد أنا مصورين تصوير معين. يعني في الملجم نحن نعرف، في الملجم لما أقدم على قتل الإمام عليه السلام أقدم عليه وهو يظن أنه يقوم بعملية يعني فدائية في سبيل الله، يقتل علي بن أبي طالب يدخل الجنة هالشكل بالعقل. والإمام علي وصفهم الخوارج، قال هؤلاء ناس طلبوا الحق فأخطأوه، يعني هذا يتحرى الحق لكنه غلطان، مثل ما يقول القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين هؤلاء. الحقيقة القرآن يصفهم أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا، هذا بناء أنه يقدم خدمة للدين، بناء أنه لهذا يدخل الجنة. ولهذا عمران بن حطان الخارجي يبعث له رأسا يعني أبيات تبريك لما نجحت العملية في قتل الإمام عليه السلام الله عليه، يبعث له أبيات التبريك المعروفة: يا ضربة من تقيا ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر رضوان، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى الخليقة عند الله ميزانا. يرد على واحد آخر يقول يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر نيران، إني لا أحسبه وما كان من بشر كلا ولكنه قد كان شيطانا، فلا عفى الله عنه ما تجرمه ولا شقى قبر عمران بن حطانة. مؤسف الواقع، مؤسف يعني. هو صاحب كتاب الصحيح ما يدري عمران بن حطان من هو؟ يدري، لكن اعتمد من رواة الصحيح. نعم، عمران بن حطان من الرواة الذين ينقلون الى المسلمين دينهم. نعم، بينما جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ولا رواية الا في كتاب الصحيح، ولا رواية واحد. يمر واحد من الرجالين يترجم الامام الصادق يقول ومن جعفر ان في النفس منه شيئا، هذا التأليف. المقصود هذه التربية الفاسدة، هذه تربية الحقد هي التي تتفجر على العرض بشكل أو بآخر، هي تخلق المشاكل، يعني هي تغذي الإرهاب السلبي، هي اللي تغذي مثل هذه التربية الفاسدة. سنين يغذى الحقيقة مثل هذا الحقد، علما إنسان يقدس حرم الله عز وجل، يقبل الكعبة، يقبل الحجر الأسود، من ينوع عبادته، إنما يقدس لأن الله عز وجل أمر بذلك. يعني أرجوك التقديس ما هو أصلا مفهوم التقديس؟ يقول أنا مقدس، مقدس يعني مصوم، يعني محترم. يعني على سبيل المثال القرآن لما يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هو البيت المسجد الحرام كله مصلى، كل نقطة فيه مصلى، لكن مع ذلك القرآن الكريم ينص على خصوص مقام إبراهيم، لأن هالبقعة هذه إلى خصوصية. الخصوصية من أين؟ من كونها مقام إبراهيم. يعني الشخصية إلها مدخلية بالموضوع أو ما إلها مدخلية؟ أنا أسألك، شخصية إبراهيم إلها دخل في الموضوع أو ما لها دخل؟ إذا ما لها دخل ذكر إبراهيم عبث، ليش ذكر؟ هو البيت كله مصلى، قطعا إلها دخل الشخصية. فنستفيد من هذا أن البقعة قد تكتسب قدسية بقدسية الشخصية. واضح الكلام؟ هلا واضح أكثر. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. القرآن الكريم لما يقسم بالبلد يقسم بمكة، ما يقسم بمكة بما هي مكة، يقول أنا ما أقسم بمكة بما هي مكة وحدها، وإن كانت هي بذاتها مشونة محترمة مقدسة، لكن أنا أريد أن أقسم بها بما أنك قد حللت فيها. وأنت حل، حل يعني وأنت قد حللت في هذا البلد. إذن للشخصية خصوصية أو لا؟ إلها خصوصية. هذا في ذكر، ذاك في ذكر إبراهيم، وهذا في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. ذاك واتخذوا المقام إبراهيم صلى الله. هذا يقول وأنت حل بهذا البلد. رأيته طالبني بالدليل، يقول الدليل على تقديس كربلاء ما هو؟ شفت عنها مكة المدينة، الدليل ما مشكلة. كل المسلمين رواه بالاتفاق، يعني رواه لم يختلف عليها اثنان، يرويها المحب الطبري في ذخائر العقبة، ويرويها الحاكم في المستدرك، ويرويها المتقي العندي في كنز العمال، ومن المتقي العندي من رواد السلف جن يروي في كنز العمال هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أتاني جبرائيل عليه السلام وأخبرني أن ولدي حسينا يقتل في بقعة من أرض العراق وقال لها كربلاء، وقد أتاني بشيء من تربتي حمراء وأخبرني أن فيها مضجعة، ثم دفعها، يقول رسول الله شمها قبلها بكى ثم دفعها لأم سلمة وقال يا أم سلمة إذا صار هذا التراب دما عبيتا فاعلمي أن ولدي حسين قد قتل. جاء قطعة من التراب، يقصد جبرائيل سيد الملائكة، يهبط على أرض كربلاء، يأخذ نموذج عينة من ذيك التربة الطاهرة، يقدمها للنبي صلى الله عليه وآله، برحب الرحلة من السماء إلى كربلاء، ثم الرحلة تواصل مسيرها إلى المدينة، يقدم التربة للرسول، والرسول بدوره يشمها، يقبلها، يبكي، ثم يقدمها لأم سلمة، يقول احتفظي بها في قارورة، ثم تتحول دما عبيطا. أرجوك القدسية شلونها حمرة صفرة القدسية، أليس هذا تقديسا لهذه التربة؟ زين هذه القدسية من أين جاءت؟ هي تربة كربلاء تراك غيرها، بس قطعا هذه القدسية جاءت من أن الله تبارك وتعالى شرف هذه التربة بمن دفن فيها، وهو من هو؟ هو لو شيء منفصل من الرسول قد تستغرب، أما أنت تروي في تاريخك أن الرسول قال حسين مني وأنا من حسين، يعني الآن أنا أقدس التربة التي دفن فيها رسول الله. شو افتح لي ذهنك. ابن حجر صاحب الفتاوى الحديثية يروي ورواية أكثر من واحد يرويها، يقول أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها جاءت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، جلست عند قبر النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وأخذت قبضة من تراب القبر تشمها وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوانديا، شدت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. أكثر من واحد، أنا ذكرت ابن حجر لأن معروف بتشدده ورغم تشدد الرجل رواه، وما أشكل على الرواية، والزهراء فعلها حجة بالتأكيد، ما تقدر تنازعني في ذلك. الزهراء النبي يقول إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبه، الزهراء يقول فاطمة ضبعة مني. يا أخي هؤلاء اللي هم من الرسول إذا يكون ما لهم قيمة وما يكون فعلهم وقولهم يعني خلص يعني الدين اصبح عاطلا. الدين يعني يخرج عن الاعتبار هؤلاء من الرسول، هؤلاء امتداد الرسول، هؤلاء نور الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بضعة رسول الله. طيب هي التي تجلس عند الترب النبوي الطاهر وتشم وتقول ماذا على من شم تربة احمد وما قدر واحد يشكل عليها من المسلمين يقولها لا هذا شرك، بس سوهم هالشكل هذا نوع من الشرك، ابدا. مرة سواها مروان بأبي أيوب الأنصاري أو بعبد الله بن مسعود، كان هذا الصحابي الجليل جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبرك بقبر النبي، فالتفت إليه مروان قال له لا تشرك، فرفع العصا وضربه قال ويحك يا خيط باطل. مروان كان لقبه خيط باطل، الخيط وخيط يقول سموه خيط باطل لطوله، كان طويل ونحيف وكان شغله كله باطل كما تعلم، وكان يعبر عنه خيط باطل. قال ويحك يا خيط باطل، أو مثلك يعلمنا ديننا على الإسلام السلام، ده صير بنائك أنت وصير فقيه برسنا وتعلمنا الدين، اخرج طرده. فالمقصود الزهراء سلام الله عليه تتبرك بترب قبر النبي. الطبري يروي، طبري الإمام يروي يقول أن الإمام الحسن سلام الله عليه ثلاث مرات شقي السم، استشهد في الثالثة، يقول بالمرة الأولى والثانية كان يستشفي بتربة قبر جده محمد. الحسين سلام الله عليه على الغرار ورد في روايات أهل البيت أنه أن الله وهب الحسين أربعا، أعطى إيش؟ أولا لا تعد أيام زائره من العمر ذاهبا وعيبا، اثنين الأئمة التسعة من ذريته، ثلاثة استجابة الدعاء تحت قبته طبيعي بإذن الله، أربعة الشفاء بتربته. الشفاء بتربته لا يعني أن الحسين هو اللي يشفي أبدا، مثل الاستشفاء بتربة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاستشفاء بماء زمزم، السائل ما يتراك في فرق، ما في فرق بالنتيجة، هذا مخلوق الله هذا مخلوق بالله. إذا كان الاستشفاء بالماء بالتراب شركا فالاستشفاء بالماء أيضا إيش شركا. كل المسلمين يستشفون بماء زمزم وأنه شفاء لما شرب له، يعني تشرب للمرض الفلاني شفاء، للمرض الكذائي شفاء، لما شرب له شفاء. في مسلم يعتقد أن ماء زمزم هو يشفي؟ ما في شيء من قبيل. إذا ليش يعني التصعيد أكثر من اللازم؟ يحتاج في واقع مسألة طبيعية عادية. ثبت دليل عند مسلم أن تربة الحسين صلى الله عليه تربة مباركة مقدسة، وورد في بعض الروايات أنه افتخرت مكة على كربلاء. هذه الرواية ما رغب أمر بها لأن قسم قد يرويها هالشكل يعني بدون تحليل وبدون توضيح. بعض الروايات المشكلة إذا ما تشرح شرح جيد تولد إشكال في ذهن الشامع، أنه افتخرت مكة على كربلاء أو حلاه لمكة لولا من دفن بكربلاء لما خلقتك. السقط تسألني تقول لي شلون شيخ من هذا يعني لولا من دفن بكربلاء لما خلقتك، هذا استنادا إلى إيش؟ هذا استنادا إلى حديث شهير أن الله تبارك وتعالى ما كان له أن يخلق الخالق لولا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا الحاكم النيسابوري صاحب مستدرك الصحيحين صحيحي مسلم والبخاري هو يروي الحديث الشريف الذي يقول أن الله تبارك وتعالى قال لآدم عليه السلام لما التفت إلى ساق العرش ورأى اسم نبينا صلى الله عليه وسلم وتلألأ، قال من هذا؟ قال هذا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم رسلي وسيد من خلقت، ولولاه لما خلقتك. لاحظ العبارة، لولاه لما خلقتك. الحديث الآخر الذي يقول أنه لولا فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ما خلق الله سماء مبنية ولا أرضا مدحية. ليش يعني؟ على أساس، على أساس أن الله عز وجل بدون أن يخلق هؤلاء لا تتم حجته على خلقه، وإذا ما تتم الحجة يصبح الخلق، خلق الإنسان يصبح إيش؟ عبثا. وإذا صار خلق الإنسان عبثا يصبح خلق الكائنات عبثا، لأن خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي. الله خلق الكائنات، السماوات يتفرج عليها، يتفرج عليها يعني بالمزهة قطعا. الله خلقت الكائنات يا ابن آدم، خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، لأجل رسالتي وديني وكلماتي. فلولا إتمام الحجة بهم صلوات الله عليهم لما خلق الله الإنسان. وإذا لم يخلق الله الإنسان، لولا خلق الإنسان لما خلق الكون. الكون أي شيء، سماء، أرض، مكة، غير أي شيء. زين، فمن هنا يعبر عنهم العلة الغائية. الغائية بمعنى أن الله جعلهم يعني غاية الوجود، الغاية من الخالق. أن الله عز وجل يتم الحج على خلقه، يكلفهم، يمتحنهم حتى يبلغوا مدارج الكمال. لأن هو الغرض من الوجود في الدنيا، الله تعالى يريدنا نتكامل شيئا فشيئا، حركة تكاملية. الله جعل الحياة الدنيا، ما جعل حياة حيوانين فقط، حركة تكاملية، التكليف لأجل التكامل. فإذا النبي صلى الله عليه وآله يعبر عنا إلا غائية. الحسين من هو؟ الحسين هو جزء من الرسول، لا فقط جزء، أصلا هو الرسول، نور واحد، نور واحد. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فرزق ما كان يخاطب السجاد عليه السلام يقول مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم. ولهذا النبي كان يكرر حربهم حربي، سلمهم سلمي، من أحبهم أحبني، من أبغضه. يقول ما في فرق بيني وبينهم إلا النبوة. إمام ولولا لا لقلنا بأنه، ولولا لا لا لا نبي بعد، لقلنا بأنه نبي تلقى الحكم من خير حاكمه. المسألة في واقع الأمر حينما الإنسان يبحثها بتأمل بروية وبإنصاف يعرف أن هذه القدسية لأرض الطف قدسية ناشئة من دليل شرعي أولا، وأن الحسين هو الواقع يعني من النبي صلى الله عليه وآله وليس شيئا منفصلا عنه، إضافة إلى أن رسالته وأهدافه من مهلك أهداف إسلامية محمدية حفر بها كيان جده صلى الله عليه وآله على طول الخط. فحياته صلوات الله عليه ثم أعطى الله كل شيء، يعني من مانع من الله الكرم بأن يجعل الشفاء بتربته. تبقى قضية السجود على تربته، السجود على تربته، تربته ما في فرق بينها وبين الأرض الأخرى. تربة كربلاء أرض أو لا؟ فجعلت لي الأرض كما في الحديث مسجدا وطهورا، وما المانع أن أسجد عليها؟ تربة على كل حال. الشافر مثلا شخص آخر ما يعتقد باستحباب السجود، ما يعتقد باستحباب، بس أرض النتيجة، شايف أرض، بس ما تعتقد باستحبابها لا تعتقد، لكن ليش تكفر من يسجد عليه؟ أرض هي، ما واضح؟ لا تعتقد باستحبابها. أنا أريد الآن أشيل قطعة أرض من بيتي أصلي عليها، من بيتك من أي كان، ها، قطعة من التراب وأصلي عليها، يعني أصير كافر؟ مصر كفر. ما تعتقد بالاستحباب لا تعتقد بالاستحباب، لها التربة بالنتيجة تراب. قل لا بيدان نجف بيدان نجف بيدان المسافة التحميلية الشكل يعني فيها بالفرض الشكل يعني يتوندم بها. إذن هذه التربة المقدسة تربة كربلاء قدسيتها جاءت من أحاديث شريفة وردت في حقها في الحديث المتقدم، مضافا إلى جوهر القضية أنها أرض جعلت مستودعا لريحانة الرسول وقرة عين الزهراء البتول. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مرجعا والعرش والدهي أنه لك مرجع. مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء، من كل داع يسمعه. سيدي أبا عبد الله، كانت ولا زالت كربلاء أرض التضحية والفداء، أرض العزة والكرامة، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنادك خيل الطغاة داست عليه ولم يضرعي. أبا عبد الله، لقد بقيت كربلاء، بقيت كربلاء وصاحب كربلاء تعيش في قلوبنا. سيدي إن قبرك أوسع من كربلاء. الشاعر كان يتساءل الشيخ مهدي الفلوجي رحمه الله، يقول لا تطلبوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغربه. الشيخ مهدي الفلوجي من شعراء العراق المشاهير، من الفلوجة، شايف؟ لا تطلبوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمسكنه بقلبي، بقلبي في قلوبنا تعيش أبا عبد الله. ولكن عز علينا أن تبقى ثلاثا عاريا على رمضاء كربلاء. قتلوه سلام الله عليه، قطعوا جسده الطاهر، سلبوه، رضوه بحوافر الخيل، ثم ما اكتفوا بذلك حتى بقي ثلاثة أيام ملقى على رمضاء كربلاء. يا ساعد الله رسول الله على هذا المنظر الذي يحز في النفس ويدمي الفؤاد. جاءت نساء بني أسد، كانوا قريبا من الغابرية من كربلاء، جاءوا يستقون الماء فوجدوا الأجساد الطاهرة بذلك الحال، رجعوا إلى أزواجهم، رجالهن أخبروهم، جاءوا قالوا إن منعنا ابن سعد من نصرة الحسين فلا يفوتنا أن نشارك في دفن جسد الحسين وسائر الأجساد الطاهرة. لما هموا بأن يباشروا الدفن تراجعوا وقالوا كيف ندفنها وإن هي إلا أجساد بلا رؤوس؟ البكرة نسأل أين قبر الحسين، أين قبر الأكبر، أين قبر العباس، ما نعرف، لأنها أجساد بلا رؤوس، بل لو متحيرين. وضعوا لهم عينا على قارعة الطريق حتى لا يفاجئهم واحد من مخابرات السلطة. وبهل أثناء وإذا بالعين جاء يركض إليهم، قال إني أرى سوادا مقبلا. ابتعدوا عن الجثث، تفرقوا عن الجثث، طلع عليهم ملثما، فقال لهم ما تصنعون ها هنا؟ قالوا جئنا ننظر إلى هذه الجثث بأية حالة هي. قال أخبروني بما في ضمائركم. قالوا أولا من أنت؟ قال أنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين، جئت لمواراة جسد أبي عبد الله وأجساد أهل بيته وأصحابهم. ما الذي منعكم من الدفن؟ قال والله يا ابن رسول الله أردنا الدفن ولكن رأيناها أجسادا بلا رؤوس. عظموا له الأجر وقعوا على يديه يقبلون يديه. قال هلموا معي ولكن ائتوني بحصير. قالوا ما تصنع به؟ قال حتى أجمع به أوصال بعبد الله المقطع. وهكذا جاء الإمام القاد نفسه على جسد أبي الحسين وهو يقول أيوا أبتا أيوا حسين هذا من بعدك وضيعتا انهض يا ابويا وشوف قيدي بالسلسلة الورمت جيدي ومجرح من الغل وريدي وشوفني الباقر وليدي لنصب الماتم يوم عيدي. اقبل عليه السلام صلى على الاجساد الطاهرة ثم لما حرك قليلا جسد الحسين عليه السلام اماط شيئا من التراب واذا بقبر محفور فقام عليه السلام بانزال الجسد الطاهر الى مستودع القابر ولما جعله في ملحودة القابر ادنى فمه الى النحر الشريف. من مستحبات الدفن وضع خد الميت على التراب لكن الخد على رأس رمح طويل في ضمن الرأس ادنى فمه الى نحر الشريف وقال بيابا اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنورك مشرقة اما حزني فسرمد وليلي مسهد حتى يختار الله لي دارك التي انت فيها مقيم. بويا بعد عينك لحرم لذة العيش بعد عينك لحرم لذة العيش ومن بعدك يا ابو السجاد ما عيش جلب النهر ضامت انذبح ليش يا ريت الماء بعدك لا حلو مار. بعدما اكمل دفن الجثمان الطاهر اقبل لدفن اجساد بقية الشهداء لكن بعض الرواة يضيف هنا اضافه يقول بينا هو كذلك يعني قبل ان يهال التراب واذا به يسمع الصوت من النحر الشريف يقول بني علي والسد رضيعي الى جنبي يا الطفل حط على صدري وبهان وبهان حط نحر على نحري تدري يا بويا بقى تدري نار الشام بالقلب تسري. وارى بقية الأجساد الطاهرة ودفن علي الأكبر عليه السلام عند رجلي أبي عبد الله الحسين حفرت حفيرة خاصة لحبيب الأسد رحمه الله ثم حفرتين واحدة لشهداء بني هاشم وأخرى لشهداء الأنصار ثم بعدما انتهى من ذلك تحرك نحو العلقم. يقول واحد من بني أسد تبعته فسمعته يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم يا عمي يا عم خلاف عينك يسرت لعداك لوح المرر وشهر سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهب تشيل الواك نايم يا ذخر زينب وجه الهوى. صلى على جسد ابي الفضل العباس عليه السلام ثم حمله وضعه في مستودع القابر هذا شلون القاع شلون العرار تحوج اسم عباس وهو طاب الشامخ على الراس. اقبل عليه السلام بعد ما انتهى من دفن الاجساد الطاهرة ليودع بني اسد، ودعهم ودعوه بدموع جارية بزفرات وارية. لما رجع الى عمته زينب وجدها قلق عليه، قال عم الان رجعت من دفني جسد ابي الحسين؟ قالت وغوثاه يدفن اخي وانا بعيدة عنه. يا مقدر بعد للهضم مقدر وقلب الوان صخر مرمر من المصائب شات فتر. يا حسين بعدك لهنا عيش، فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا، شافي مرضانا لا سيما المنظورين منهم. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.